الوحدة الثامنة الرياضة. واحد، استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. السباحة، كرة السلة، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة الطاولة.